الإمام الطحاوي رحمه الله يؤصل اعتقاد أهل السنة أننا لا نشهد لأحد بالجنة، وسبق الكلام في المسألة وذكرت ثلاثة أقوال لأهل السنة في المسألة ورجحنا ما اقتضاه الدليل. فكما أننا لا نشهد لأحد بعينه بالجنة على نحو التفصيل الذي سبق بيانه، كذلك العكس، لا نحكم على أحد من المسلمين بشرك ولا بكفر ولا بنفاق. فهنا ثلاثة أمور: شرك وكفر ونفاق. فما الفرق بين هذه الثلاث؟ وهل بينها عموم وخصوص؟ فأقول وبالله التوفيق. القرآن يستعمل اللفظ ليعم جميع ما دل عليه، وهناك ألفاظ تسمى عند العرب ألفاظ مترادفة، يعني يقوم بعضها بدل بعض. أقول مثلا الأسد والليث، فالعرب يسمونه أسدا وليثا، فهذا اللفظ يرادف هذا، يقوم مقامه في المعنى. الله جل وعلا حيث ذكر الكفر فإن الكفر يشمل جميع ما خرج به الإنسان عن الإسلام. قد يخرج الإنسان عن الإسلام بكفر، كأن يكفر بالله بأن يكذب الله مثلا، هذا كافر. وقد يخرج عن الإسلام بشرك، كأن يعبد صنما، وقد يكفر بالله عن طريق النفاق بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذن فالكفر يشمل جميع ما يخرج به الإنسان عن الدين، ولذلك الكافر يسمى كافرا وأيضا يسمى مشركا. تذكرون قصة أصحاب الكهف عندما تحاور الرجلان، قال له صاحبه وهو يحاوره: انتبه، أكفرت بالذي خلقك؟ فذكر ماذا؟ ذكر الكفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ أكمل في آخرها: ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثم قال في آخرها: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن مطلع الآية قال إيش؟ أكفرت. وختم الآية فقال: ولا أشرك. إذن فالكفر هو الشرك، والشرك هو الكفر. فكل من كفر فهو مشرك، وكل من أشرك فقد كفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. ولكن إذا اجتمع الكفر مع الشرك صار لكل لفظ معنى مستقلا. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ففرق: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ففرق بينهما. إذا لم يدخل المشركون في قوله لم يكن الذين كفروا. إذن الكلمة إذا جاءت مستقلة صار لها معنى، وإذا اجتمعت مع الكلمة التي ترادفها صار لكل كلمة معنى مستقلا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففرق هنا، تعاونوا على البر والتقوى. فلو أن الله ذكر البر مفردا يستلزم ويدل على التقوى أم لا؟ ولذلك قال هناك: ولكن البر من اتقى، لأن البر هناك ماذا؟ انفرد، ذكر مفردا فأخذ معنى زائدا ودل على ماذا؟ شمل أو شمل معنى التقوى. ولكن البر لما اجتمع مع التقوى صار للبر معنى وصار للتقوى معنى. طيب، قال جل ثناؤه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما اجتمع الإثم مع العدوان صار لكل لفظ معنى متميزا عن الآخر. ولكن الله جل وعلا عندما يذكر الإثم مفردا فيراد به كل ما يأثم به الإنسان ومنه العدوان. ومن هنا يعبر بعض الأئمة بقاعدة طيبة مفيدة، ألا وهي قولهم: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمع اللفظان كالبر والتقوى وكالإثم والعدوان افترق، أي صار لكل كلمة معنى. طيب، وإذا افترق اجتمع. إذن فلما الله جل وعلا يذكر الإسلام مثلا، فالإسلام يشمل الإيمان، ولكن لما يقرن ربنا جل وعلا الإسلام والإيمان صار لكل واحد معنى. الكلام واضح؟ جميل، جميل جدا. نرجع إلى موضوعنا. إذن كلمة الكفر كما ذكرت، كل من خرج من الإسلام فهو كافر، سواء بأن ينكر شيئا ويكفر به، أو أن يعبد صنما، أو أن يظهر النفاق. إذن فالكفر هو أن يأتي الإنسان بما يناقض الإسلام من جميع الوجوه، كمن ينكر خبرا من أخبار الله، أو ينكر وجود الله أصلا، أو ينكر عبادة الله، هذا كافر. فإن عبد صنما أو اتخذ إلها آخر من دون الله سمي مشركا. فإن أظهر الإسلام وأبطن الكفر سمي منافقا. انظر، الله جل وعلا يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب، أليس اليهود من المشركين؟ بلى، هم من المشركين. وقالت اليهود عزير ابن الله، إذن أشركوا. لكن الله جل وعلا لما فصل اليهود عن المشركين فهمنا أنه قصد بالمشركين أي الذين يعبدون الأصنام. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كلام واضح؟ طيب، لذلك فصل الإمام هنا ليبين أن الكفر بالله قد يكون بالكفر وقد يكون بالشرك وقد يكون بنفاق. ولذلك لما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذه تتكلم عن المشركين لم يدخل فيها الكفار من أهل الكتاب. قال هناك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن هناك في البقرة لما منع من الزواج بالمشركة أي المشركة التي ليست هي من كفرة أهل الكتاب. واضح ولا غير واضح؟ شوف، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكونوا ليتركوا باطلهم ويرجعوا إلى الحق حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو. طيب، إذن نحن الآن فهمنا مراعاة هذه تساعدك في الاستدلال. انظر الآن هناك في البقرة حرم الزواج من المشركة، وأظن في المائدة اليوم أحل أحل الزواج من الكتابية، مع أن الكتابية مشركة لكنها لم تدخل هناك في آية الإيه البقرة. يقول الشيخ رحمه الله نعم ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. متى نشهد عليهم بذلك؟ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، لأن الشريعة إنما تحكم بالظواهر. ولذلك في الصحيحين لما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كأنه هذا لفظ البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ما دام أظهروا الإسلام، فإني لم أمر أن أحكم بالظن وأن أبحث عن سرائرهم، وإنما أكلوا سرائرهم إلى الله. إذن متى نشهد عليهم بكفر أو بشرك؟ إذا ظهر ذلك منهم. وأما إذا جاءت قرائن تشعر بكفره أو بنفاقه أو بشركه، هل هذه القرائن تكفي؟ انظر، قال يا رسول الله في صحيح مسلم أرأيت إن قاتلني رجل من المشركين ففعل كذا وكذا، ثم لاذ مني بشجرة حتى علوته بالسيف، فقال إيش؟ أسلمت لله، أقتله؟ قال لا، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما تبع أسامة رضي الله عنه الرجل الذي أثخن جراحا في المسلمين، فلما علاه بالسيف قال أسلمت، أو كما قال، فقتله. فقال يا رسول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا خائفا من الإيه؟ من السيف. كيف عرف أسامة أنه قالها متعوذا؟ من ماذا؟ من القرينة أنه لم يقلها إلا عندما وقع السيف فوقه وأيقن بالهلاك. إذن القرينة هنا ماذا؟ القرينة أنه مؤمن صدقا وعدلا، أم أنه خائف؟ خائف. ومع وجود القرينة المشعرة بأن الرجل قال ما قال ثقية، هل اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القرينة؟ انظر، انظر إلى قوة هذه القرينة، وكيف اعتمدها الصحابي رضي الله عنه وألغى اعتمادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرينة أنه ما قال إلا بعد أن فر وتبعه وسقط وعلاه السيف فعلم أنه مقتول. ما الذي يعصمه؟ أن يشهد كلمة الحق فقالها، مما يرى من هول المطلع ومن هول الكرب، ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ووكل باطنه إلى الله. فهؤلاء الذين ابتلينا بهم من الخوارج الضلال قديما وحديثا يأتون إلى مسلم من المسلمين أتى بأقوال أو أفعال، وقد يستشعر الإنسان من هذه الأقوال والأفعال أنه ليس بمسلم، فيبنون الكفر الصريح على القرائن التي يرونها في هذا الرجل، ويجعلون القرائن منزلة اليقين، فاستهانوا بالمسلمين واستحلوا الدماء، وإنما أتوا من الجهل. إذن لنا الله حتى يظهر لنا ظهورا جليا أنه كفر بالله. ولذلك سيأتي معنا الحديث في الصحيحين، قالوا يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا لفظ مسلم، وفي الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انظر إلى الاحتياط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا جليا بينا. ثم هناك دليل من الكتاب والسنة وبرهان يقيني على أن هذا الكفر الذي ظهر يخرجه من الإسلام على تأويل بعض أهل العلم لهذا الحديث، وسيأتي الكلام في هذا. إذن القرائن في تكفير من ثبت إسلامه بيقين، فالقرائن لا تفيد، لأن من ثبت له الإسلام يقينا لم يخرجه من الإسلام إلا بيقين كقوة اليقين الأول، بيقين إظهار الكفر، لأن اليقين لا يزول بشك، إنما يزول اليقين بيقين مثله. فإن أظهر كفرا بواحا قولا أو فعلا أو اعتقادا وقد أقيمت عليه الحجة فيه وبين له الأمر من أهل العلم والبصيرة وأصر، حكمنا بكفره. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. طيب، نذر سرائرهم إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين ويعرف أنهم منافقون، قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي ندلك على نفاقهم بشيء من كلامهم. ولو نشاء، لو نشاء لأريناكهم، لعرفناك بالمنافقين واحدا واحدا، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لكن الله عز وجل لم يعرف بهم جميعا، فقال: ولتعرفنهم في لحن القول. فنحن نقطع ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض المنافقين، ومع ذلك كيف كان يعاملهم؟ يعاملهم معاملة الإسلام، يعاملهم معاملة المسلمين، لأنه أخذ بظواهرهم ووكل بطائنهم إلى الله، أو وكل بواطنهم إلى الله. ولذلك لما قال له عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن عرف أنه منافق، لكن بماذا عامله؟ معاملة المسلمين. إذن حتى لو عرفت أن فلانا من المنافقين، لكن ما عندك قطع بذلك من قوله أو عمله الظاهر، لكن أنت تعرف فيما بينك وبينه أنه منهم، فكيف تعامله؟ تعامله معاملة المسلم. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، إلا من وجب عليه السيف. المناسبة واضحة بين الجملتين. بطبيعة الحال لا نحكم عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق حتى يظهروا ذلك. طيب، فإن أظهروا ذلك وقد كانوا مسلمين من قبل، ما الذي يلزم؟ يلزم أن يقتل، لما صح فيه عند البخاري وغيره من بدل دينه فاقتلوه. فلما وجب السيف على من أظهر الكفر وقد كان مسلما من قبل أعقب الإمام الطحاوي فقال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ومتى يجب السيف على أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نرى السيف، لا نرى القتل على أحد من المسلمين عاصيا كان أو طائعا إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يضرب المسلمين ولا يبالي ويستحل الدماء بتفجير أو بغيره كما يفعل سفهاء العصر، ومن قبلهم كان يفعل ذلك رؤوسهم من الخوارج. ومن خرج على أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحشى من مؤمنة ولا يفي لذي عهد بعهده، أي أنه يقتل المسلم ويقتل المعاهد. من هو المعاهد؟ المعاهد هو الكافر الذي له الأمان وله الذمة والعهد من ولي أمر المسلمين. فالمعاهد هو الذي له العهد والذمة والأمان، الذي يعيش في بلاد المسلمين من الكفار وقد أعطاه ولي الأمر الأمان والذمة أننا لا نعرض له بسوء ما دام لم يرفع علينا السلاح وإن كان كافرا. ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. إذن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الكافر ما لم يكن محاربا. ولذلك لما جاء كما في صحيح البخاري في غزوة ووجد الناس قد اجتمعوا على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني العلة لو أنها اشتركت في القتال لحل لكم أن تقتلوها، لكنها لم تشترك في قتال فلماذا تقتلونها؟ فسأل من صنع هذا فقالوا خالد بن الوليد، فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وكأنه في البخاري. انظر، أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إلى الله من قتل الكافرة ما دام أنها لم تشترك في القتال. ويا إخواني، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن المشركين كانوا يستحلون قتل نساء المؤمنين. علم بذلك ضرورة، وعلم أن المشركين كانوا لا يبالون أن يقتلوا نساء المسلمين أو الذرية، علم ذلك، ومع علمه اليقيني بذلك كان يحرم قتل النساء والشيوخ والولدان. لذلك العلم منجاة للعبد ونور يضيء الله لك به الطريق، فإذا فقد الإنسان العلم تخبط في الظلمات وإن زعم صدق النية، فإن النية لا تصلح بغير علم، والعلم لا يصلح إلا بنية صالحة. إذن فالسيف والمراد به القتل، لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا العاصي بلغ من المعاصي وبلغ من الضلال، فلا يوجب عليه السيف إلا ما دل عليه الدليل. قال إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف، أي من أمر الشرع بقتله وأمر بضرب عنقه. وعلى من يجب السيف؟ على إما على أفراد أو على مجموعات، إنما يجب السيف ابتداء على كل من دل الدليل الشرعي، ما دل الدليل الشرعي على وجوب قتله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ثلاثة أصناف: الثيب الزاني، معلوم، الذي وقع منه الزنا وقد تزوج، سواء كان يملك زوجة عند وقوعه في الزنا أو كان قد طلقها، فما دام أنه قد تزوج فقد صار ثيبا، فإن زنى رجلا كان أو امرأة، كذلك المرأة إذا تزوجت وطلقها زوجها أو مات عنها زوجها ثم زنت وجب قتلها. النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل، من قتل مسلما يقتل. كذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد، كل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. يستوي في ذلك الرجال والنساء خلافا لمن خالف السنة، لا فرق، إذا ارتد الرجل أو المرأة أو ارتدت المرأة وجب قتله ووجب السيف عليه. كذلك جاءت حالات أخرى لمن يجب عليه السيف، من أتى بهيمة يقتل، من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. صح هذا الحديث وله شواهد وطرق تقويه. كذلك من أتى فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. كذلك من خرج على الإمام، ففي صحيح مسلم كما سيأتي إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كذلك من أكثر من شرب الخمر إلى المرة الرابعة ورأى ولي الأمر من المصلحة قتله قتل، قال فإن عادوا فاقتلوه. المهم، كل ما دل عليه الدليل الشرعي أنه يلزم فيه القتل يدخل في قولنا وجب عليه السلف. نعم نعم، سيأتي الكلام الذي يقيم الحدود، سيأتي الكلام معه. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. الإمام هو خليفة المسلمين الذي يحكم المسلمين. هذا الخليفة ماذا كان يفعل؟ كان يعين في كل بلدة واليا. مثلا أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، وكان يعين نوابه في البلاد التي تحت أيديهم، لأن بطبيعة الحال هذا الخليفة لن يستطيع أن يحكم جميع تلك البلاد البعيدة النائية بنفسه. فكان الخليفة هو الأصل، ثم يجعل في كل بلد واليا من ولاته. ولذا تجد في كلام الفقهاء يذكرون الأئمة والولاة، فإذا جمعوا بين اللفظين بأن يقول كما قال الشيخ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، يقصدون بهذا الإمام الأعظم والولاة الذين عينهم الخليفة. وكان أمر المسلمين في زمن الخلافة الراشدة، كان أمر المسلمين بأن يحكم المسلمين شرقا وغربا إمام واحد، ولم تتعدد الأئمة إلا عندما ضعف المسلمون. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني إذا كان لكم إمام، إذا كان لكم إماما وقد بايعتموه وسلمتم له بالسمع والطاعة، فجاء آخر ينازعه يعني باللهجة العصرية السياسية، فجاء آخر يعمل عليه انقلابا، وهي التي تسمى في زماننا بالانقلابات العسكرية، انقلاب، ينزع هذا الحاكم ويأخذون الحكم. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يجوز للمسلمين أن يتعدد خلفاؤهم، بل لابد في الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد، وإنما الذي يتعدد، من هم الذين يتعددون؟ هم الولاة، الولاة الذين يعينهم خليفة المسلمين. كان هذا هو هدي السلف في الزمن الأول. ولما بدأ التناحر، ولما بدأ الحرص على الدنيا، بدأ النزاع على خليفة المسلمين، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان أن يصير للمسلمين أكثر من خليفة، وهذا ظهر في أواخر خلافة بني أمية عندما نازعهم العباسيون، فكانت بلاد المغرب تتبع الخلافة العباسية في أول شأن العباسيين، وكان خليفة المسلمين من بني أمية يحكم البلاد التي تقرب إلى موضع وجوده مثلا في دمشق، وهنا صار يتعدد للمسلمين أئمة، بل حصل هذا التعدد من الولاة في زمن بعض الصحابة، في زمن ابن عمر رضي الله عنه، عندما وقعت الفتنة بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان ابن عمر إن أدركته الصلاة مع هذا صلى معه، وإن أدركته الصلاة مع ذاك صلى معه، وكان يدفع ماله لمن طلب منه المال، يعني كان يؤدي ماله لمن غلب، فإذا ما غلب أحد الأميرين انصاع له ابن عمر رضي الله عنه. لذلك فلما سقط الخلافة الإسلامية، وكان سقوطها في سنة 1924 تقريبا بسقوط السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله، وكان هذا السقوط ليس دفعة واحدة، بل بدأت الخلافة العثمانية تضعف شيئا فشيئا حتى انتهت تماما وأزيلت تماما، وكان مقر الخليفة في اسطنبول حتى سقطت الخلافة العثمانية، وألف السلطان عبد الحميد كتابه مذكرات السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله. فلما سقطت الخلافة الإسلامية لم يبق للمسلمين خليفة يحكم الدنيا، وصار لكل بلد حاكم يحكم تلك البلد. وهذا الذي عليه الحال إلى وقتنا هذا الذي نعيشه. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أكبر الله أكبر.